يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ أكبر الله أكبر هل ينظر بسبب إلى السماء ثم ليكفر Bobby! إن الله على كل شيء وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. شيء قدير. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشيم ألم تر أن الله يسجد له Oh,

الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج Thank you. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأعلت لكم الأمان إلا ما يتلى عليكم أجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور هناك لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما Thank you. لكل أمة جعلنا منسكا ولكل أمة جعلنا منسكا وَمِمَّا Thank you.

قبل وفي هذا أقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد صلى الله الله أكبر.